الدرس الثالث والتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمنكم من رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: فسمع عن شرور. قال ابن عمر: قال اعطني الطريق الدين. فقال: أليس عن نفسك؟ قال: لا. قال: أليس عن نفسك؟ ثم رجع الى عمر. فرواه ابو داود وماجه وصححه ابن كثير وغالبه عند احمد وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا الحديث أيضا في النيابة عن الغير في الحج، فهذا رجل يلبي عن حبرمة، والأصل أن الإنسان يلبي عن نفسه، هذا هو الأصل. ولكنه لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي عن شبرمة سأله: من شبرمة؟ لأن هذا خلاف الأصل. فقال: أخ لي أو قريب لي، شك من الراوي، يعني شبرمة أخ لي أو قريب لي، مات يعني قبل أن يحج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ يعني هل أديت فريضة الحج عن نفسك أولا؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا فيه دليل على جواز النيابة عن الغير في الحج، نيابة عن الغير في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه النيابة، وإنما سأله هل حج عن نفسه، فدل على أن من شرط صحة النيابة عن الغير أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، وأن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لا تصح نيابته، لا تصح نيابته. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا أحرم بالنية عن غيره، أحرم بالنية عن غيره ثم تبين أن نيابته غير صحيحة، أن الحج يكون عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن نفسه، فتحول إحرامه عن غيره إلى إحرامه لنفسه. وإن لم ينوي ذلك عند العقد، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد الإحرام مرة ثانية، لأن الإحرام قد انعقد، دل على أنه إذا لم تصح النيابة عن الغير بعد الإحرام فإن الحج يكون أو العمرة يكون عن المحرم. كما أن في الحديث أيضا دلالة واضحة على تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل كيف ينوب عن غيره، يجب على طالب العلم أن يوجه الناس وأن يستفصل منهم إذا احتاج إلى الاستفصال، يستفصل منهم ثم يوجههم إلى الوجهة الصحيحة. نعم. وعن رضي الله عنه قال: حضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان الله جل عليكم بالعز. فقال الاعرابي بن عبد الصمد: اجئت بعهد يا رسول الله؟ قال: نقول ما لو بيده ان الله اما زاد شهر صعودا. رواه الحمد لله والترمذي واخذ بمسلم من ابي جابر والعرب: إن الله كتب عليكم الحج، أي فرضه عليكم، فدل على أن الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة، لأنه هو الركن الخامس من أركان الإسلام. قد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالآية تدل على الوجوب أيضا بقوله في ختام الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، دل على أن الذي لا يحج وهو قادر على الحج أنه يكون كافرا، وهذا وعيد شديد. فدل على تأكد فرضية الحج على المسلم، لأنه ركن من أركان الإسلام. فقام الأقرع بن حابس من أهل اليمامة معروف، فقال: أكل عام يا رسول الله؟ أي هل يجب الحج كل عام على المسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا السؤال من الأقرع، فإذا سكت الشارع عن شيء فلا ينبغي لنا أن نبحث. جاء في الحديث أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها. فلا يجوز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء سكت عنه لئلا يحرج الأمة. قال: لو قلت نعم يعني كل عام لوجبت عليكم كل عام ولما استطعتم، فيكون هذا بسبب هذا السؤال، أحرج الأمة بسبب هذا السؤال. فالحديث يدل على أن الحج فرض على كل مسلم ومسلمة مع الاستطاعة، وأنه مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. الحج مرة واحدة، وهذا من تيسير الله سبحانه، لأن الحج يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى مؤونة، وفيه خطر، وفيه مشاق، فخفف الله عن الأمة لأن جعله مرة واحدة في العمر، ولم يجبه كل سنة، تخفيفا عن الأمة ورحمة بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يحج إلا مرة واحدة بعد البعثة، ما حج إلا مرة واحدة هي حجة الوداع. وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر كما سبق لكم، أما الحج فإنه لم يحج إلا مرة واحدة فقط، هي حجة الوداع. فما زاد على الواحدة فهو تطوع، وإذا كان فيه مشقة وفيه زحام مثل هذه الأزمنة وفيه مخاطر، الأولى أن الإنسان لا يكلف نفسه كل سنة يحج كل سنة كل سنة، وإذا كان عنده وفرة من المال فهناك مجالات للخير ينفقها فيها، قد يكون الصدقة على المحتاجين أفضل من نافلة الحج. نعم. المواقيت جمع ميقات، وهو الحد المحدد للعبادة، أو الحد المحدد للعبادة زمانيا أو مكانيا. الزماني مثل مواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات معينة، هذه زمانية. كذلك أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، هذا توقيت زماني. الحج ما لا يشرع في كل السنة ولا ينعقد ولا يصح في كل السنة مثل العمرة، لا، الحج أشهر معلومات فقط، شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحج، هذه أشهر الحج. من أحرم في هذه الأشهر بالحج صح إحرامه، ولو أحرم قبلها، لو أحرم في رمضان بالحج ما صح إحرامه، لأنه ما دخل وقت الحج. هذا توقيت زمان للحج. وأما توقيت المكان فهي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها، فلا يتعداها إلى مكة إلا وهو محرم. هذه أمكنة على طريق الحجاج من جميع الجهات إلى مكة لا يتجاوزونها وهم يريدون النسك إلا وقد أحرموا، فمن تجاوزها وهو يريد النسك ولم يحرم فقد ترك واجبا، ترك واجبا من واجبات الحج، فعليه أن يرجع ويحرم من الميقات الذي مر به، فإن لم يرجع وأحرم من دونه وجبت عليه حج جبرانا لترك الواجب. وسواء مر بها ماشيا على الأرض أو مر بها من الجو، حاذاها من الجو أو حاذاها من البر أو من البحر، إنه يحرم إذا حاذاها أو مر بها جوا أو بحرا أو برا، إن مر بها هي يحرم منها، إذا مر من محاذاتها يحرم من المحاذات ولا يتجاوزها بدون إحرام. هذه هي المواقيت المكانية، وهي خمسة مواقيت: ذو الحليفة والجحفة ويلملم قرن المنازل وذات عرق. هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل المغرب والشام ومصر، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل النجد، ذات عرق لأهل العراق وأهل القصيم ومن جاء عن طريقهم. هذا يوم كان الناس يأتون على الرواحل، أما الآن الناس يأتون عن طريق السيارات معبدة، فكل من مر في طريقه بميقات من هذه المواقيت فإنه يحرم، سواء كان ميقاته الأصلي أو كان ميقات غيره كما يأتي هذا. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأهل مدينة الخليفة ولأهل مكة ولأهل مدينة قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هم يلملم ومن أتى عليهم ليجدنكم من أراد الحج بأهل الله ومن جاء دون ذلك من حيث عمل حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث هي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، يعني حدد لأهل الجهات هذه المواضع التي يمرون عليها في طريقهم إلى مكة، كل موضعه في طريقه. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، عددها من باب التيسير على الأمة، ولم يجعل للناس ميقاتا واحدا يجتمعون فيه، بل عددها سبحانه تيسيرا على الناس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا التحديد فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حدد هذه المواقيت في وقت لم ينتشر الإسلام ويتسع في الآفاق فدل على أن هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ذلك توسعت رقعة البلاد الإسلامية فشملت المشارق والمغارب، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وقتل أهل المدينة ذا الحليفة، أهل المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة، والحليفة تصغير حلفة وهي شجرة معروفة، شجرة الحلفة. كان وقت لهم هذا الوادي، وادي العقيق، وادي العقيق الذي يأتي من جنوب المدينة من عند جبل عير، من عند جبل عير وادي العقيق. حدد موضعا من هذا الوادي فيه هذه الشجرة، وعندها مسجد يقال له مسجد الشجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أحدد لأهل المدينة هذا الوادي، وادي العقيق، ويبعد عن المدينة مقدار فرسخ فقط، يعني 3 أميال عن المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، لأنه 8 مراحل عن مكة. ويسمى الآن بأضيار علي، ديار علي، أي تسمية حادثة، والأصل هو الحليفة، ذا الحليفة أو وادي العقيق. وقتل أهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب، أهل المغرب وأهل الشام وأهل مصر الذين يأتون عن طريق الساحل قاصدين مكة، حدد لهم صلى الله عليه وسلم الجحفة، والجحفة قرية كانت على مكة من مرحلتين، قريبة من رابط الآن، سميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها، لأن على وادي، فجاء السيل واجتحفها وخربت، وصار الناس يحرمون من رابغ، ورابغ قبلها بيسير، فمن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. والآن قد أعيد لها الميقات، وبني وجعل فيها مياه وجعل فيها مرتفقات ومسجد، صارت مهيئة الآن للإحرام، فمن ذهب إليها وأحرم منها أحرم من الميقات، ومن أحرم من رابط فقد أحرم قبل الميقات يسير، ولا بأس بذلك. وعبد لها خط يصلها بالخط السريع، هذه هي الجحفة لأهل تلك الجهات المغرب والشام ومصر ومن جاء عن طريق الساحل، ولأهل اليمن يلملم، لأهل اليمن يلملم، ويلملم اسم موضع، قيل اسم جبل، ويسمى بالسعدية، والسعدية بير يقال إنه حفرته امرأة يقال لها السعدية، سمي باسمها، فهو اسم موضع معروف. والآن قد عمل فيه مكان للإحرام ومسجد ودورات مياه، وهي للمحرمين الحمد لله، ويمر به طريق معبد. هذا لأهل اليمن، من جاء من اليمن الجنوبي أو الشمالي أو جيزان أو نجران أو جميع جهة اليمن، إنهم يحرمون من السعدية. ولأهل نجد قرن المنازل، وهو الوادي المستقيم الذي يأتي من الطائف ويمر بالسيل الكبير، سمى السيل الكبير، احترازا عن السيل الصغير. السيل الصغير قبل السيل الكبير مما يلي الطائف، عن السيل الصغير مما يلي الطائف. السيل الكبير هو الموضع الذي يمر به الوادي قادما من جبال الطائف، ويستمر يدخل مع الريع حتى يفيض على الشرائع وعين الزيمة نعم. وليس هو الجبل كما يظن بعض الناس، ما في جبل، هو وادي، وادي ولا في الجبل، وادي مستطيل يبدأ من وادي محرم الذي يمر به طريق الطائف النازل مع كرم، هذا طرف الوادي، ثم يستمر حتى يأتي يعترض طريق نجد، يعترض طريق نجد من الشرق، ثم يدخل مع الريع، هذا هو السيل الكبير. هذا يحرم منه أهل نجد، أهل المشرق، من جاء من أهل المشرق يحرم من هذا المكان، ومن جاء عن طريق الطائف يحرم من اعتراض الوادي، نفس الوادي هذا، نفس الوادي هذا يعترض قبل كرى، فيحرم منه من الوادي، لأن الميقات هو الوادي. وفيه محرم لأهل الطائف من محاذاتهم النازلين مع كرى، وفيه محرم لأهل نجد الآتين من طريق الرياض وجهة المشرق. والميقات واحد وهو هذا الوادي. قال هن لهن، أي هذه المواقيت الأربعة، لهن يعني لهذه البلاد التي سماها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن جاء الشامي والمصري والمغربي إذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة، يحرم من ذي الحليفة، ولا يقول بصبر لما أن يجي ميقات أهل الشام والجهن، لا، يحرم من ذي الحليفة. وكذلك النجدي إذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة، وكذلك المدني إذا جاء عن طريق نجد يحرم من قرن المنازل، اليمني إذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة، وهكذا. هن لهن يعني لأهالي هذه الجهات، ولمن أتى عليهن أي مر بهن من غير أهلهن من أي جهة كان، يصير حكمه حكم أهل تلك الجهة، ولا يقول أنا لي ميقات خاصة أروح لمه، لا، يقول ما يجوز أحرم من هذا. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمر، أراد النسك. أما الذي يمر يريد مكة لهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمره، رايح له شغل، ما أراد حج ولا عمره، هذا لا يلزمه الإحرام، لا يلزمه الإحرام، ويجوز أن يدخل مكة بدون إحرام لأنه ما نوى النسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن أراد الحج أو العمره، فدل على أن الذي لا يريد حجا ولا عمره إنما نفذ إلى مكة لشغل هو لا يريد حج ولا عمره، فهذا لا يلزم الإحرام. ومن كان دون ذلك، من كان منزله دون هذه المواقيت، من كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة، فإنه يحرم من منزله، فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى الحج أو العمر، من حيث نوى الحج أو العمر، ولا يقال لا رحل الميقات، يقول لا، ميقاتك هو بلدك أو المكان الذي نويت منه الحج أو العمر، تحرم منه. فمثلا أهل الشرائع يحرمون من الشرائع، يحرمون من الشرائع هي ميقاته، وكل من كان دون المواقيت مما يلي مكة من البلاد فإن من المواقيت أهل بدر، مثلا أهل بدر يحرمون من بدر ولا يلزمهم يروحون للحليفة، كذلك بقية البلدان التي هي دون المواقيت مما يلي مكة، مواقيتهم بلادهم تحرمون منها. أو إنسان دخل مرضى المواقيت وهو لا يريد حج ولا عمره، ثم بعد ما تعدى قال والله ودي أخذ حج أو عمره، نقول أحرم من مكانك اللي نويت منه ولا ترجع إلى الميقات، لأنك يوم تمر بالميقات ما نويت شيء، إنما نويت بعد ما تعديت الميقات، فأحرم من المكان الذي نويت منه. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين ورفع الحرج عنهم، حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج، هذا محل اتفاق أن أهل مكة أو من نوى الحج من مكة ولو كان من غيرها مكة، من نوى الحج من مكة يحرم من مكة من منزله الذي هو نازل فيه. أما العمرة إذا نوى من كان بمكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها نوى العمرة، فهذا لابد يخرج للحل، يحرم من الحل خارج الأميال، إما من الجعرانة أو من تنعيم أو من عرفة أو من الحليفة من الحديبية من الحديبية، المهم أنه يخرج عن الحدود الحرام ويحرم بالعمرة ولا يحرم بالعمرة من مكة. هذا مذهب جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة العمرة وهي في مكة وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لها، أخرجها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة من التنعيم. فلو كان الإحرام بالعمرة جائزا من مكة لأحرمت عائشة من مكة، وأيضا لأن النسك لا بد أن يجمع فيه بين حل وحرم، بين حل وحرم، وأعمال العمرة كلها في مكة، طواف وسعي وتقصير كلها في مكة، فأمر أن يحرم من الحل لأجل أن يجمع بين الحل والحرم في نسكه. أما الحج فإنه إذا أحرم به من مكة سيضطر إلى أنه يخرج إلى عرفات وإلى مزدلفة، فيجمع بين الحل والحرم ضرورة في الحج، لأن أعمال الحج بعضها في الحرم وبعضها خارج الحرم، عرفة خارج الحرم. فلما كان الحاج يجمع بين الحل والحرم لم يؤمر بالخروج لإحرام الحج، أما العمرة فلما كانت أعمالها كلها داخل الحرم فإنه يؤمر بالخروج ليحرم بالعمرة من الحل حتى يجمع في نسكه بين حل وحرم. فدل هذا الحديث على مسائل، المسألة الأولى تحديد المواقيت التي يحرم منها الحجاج لأهل كل جهة بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الثانية أنه لا يجوز تعدي هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة إلا وهو محرم. المسألة الثالثة أن من أتى على هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة وهو ليس من أهلها أنه يجب عليه الإحرام منها، لأنه يأخذ حكم أهلها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. المسألة الخامسة أن من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة وهو قاصد مكة لا يلزمه الإحرام. المسألة السادسة أنه لو نوى بعد ما تعدى المواقيت أو كان منزله بعد المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه أو المكان الذي يسكن فيه، هذا ميقاته. المسألة السابعة أن أهل مكة ميقاتهم من مكة، يحرمون من مكة سواء كانوا من أهلها أو كانوا مقيمين بها من الآفاقيين، إلا أنهم يخرجون للعمرة إلى الحل ويحرمون من الحل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت الحرام ذات عرق وراها أبو داود والنسائي وأخبره عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن راويه في رقبته. هذا هو الميقات الخامس من المواقيت، وهو ذات عرق. وذات عرق اسم موضع على طريق القادمين من العراق إلى مكة، شمالي السيل، شمالي السيل الكبير، بمحاذاة السيل الكبير من جهة الشمال، يسمى ريع الضريبة، ريع الضريبة، ويسمى أيضا العقيق، وادي العقيق، وهو موضع معروف، لكنه هجر لما جاءت السيارات، صار الناس يحجون على السيارات، هجر هذا المكان، فصار الناس يحرمون من إن جاءوا من المشرق أحرموا من السير الكبير، وإن جاءوا من جهات أخرى يحرمون من مواقيت تلك الجهات، فصار ذات عرق ما يأتي عليها أحد إلا البادية التي حوله، البادية التي حوله. أما أهل العراق وأهل المشرق صاروا يحرمون من السير الكبير، لأن السيارات تجيبهم مع هذا المكان، أو الطائرات، الطائرات تجي من محالات السير الكبير. إلا أنه في السنين الأخيرة عمر وحدد وهيئ للإحرام، وهيئ للإحرام لأن البوادي التي حوله اشتكت، لأنه يشق عليها الذهاب إلى السير الكبير، وهم أهل بلدان وأهل يعني إقامة، فهيئ لهم الإحرام من نفس المكان الذي حدد بذات عرق، والعرق هو الجبل، العرق هو الجبل الصغير. فهذا هو الميقات الخامس. لكن اختلف من الذي حدده، في رواية أبي داود والنسائي أن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند مسلم من رواية جابر، إلا أنه شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن الذي حدد ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما اشتكى عليه أهل العراق وقالوا إن ميقات أهل نجد جور عن طريقنا، جور عن طريقنا، يعني شاق علينا إن نعرج إليه، فحدد لهم رضي الله عنه ذات عرق لأنه هو الذي يقع في طريقه. ولا منافاة بين كون عمر هو الذي حدده أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي حدده في الأصل هو الرسول، ولم يعلم عمر رضي الله عنه بتحديد الرسول فاجتهد، فوافق اجتهاده تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه، عمر له موافقات وافق فيها الوحي، هذا منها، هذا من موافقاته رضي الله عنه. فثبت بهذا أن ذات عرق أنها ميقات شرعي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد عمر رضي الله عنه فوافق اجتهاده تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا تكاملت المواقيت خمسة، كلها تحيط بمكة، كلها تحيط بمكة. نعم. وإن أحمد وعمينا ورحمة الجليل حيث أفاد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلى المجلس العقيق، هو نفس الشيء، العقيق هو ذات عرق، يسمى بالعقيق، يسمى ريع الضريبة، يسمى ذات عرق، أسمى لموضع واحد. نعم. لكن قد تسأل وتقول الآن فيه أهل جدة من يحرمون، الرسول ما وقف لهم شيء، نقول أهل جدة يحرمون من جدة، لأن جدة حاذي، حاذي لملم، تحاذي لملم وتحاذي جحفة، هم يحرمون من جدة من بلدهم، يحرمون من بلدهم. وكذلك الذين يأتون من السودان ومن إفريقيا هؤلاء يحرمون المواقيت إن جاءوا من طريق البحر فإنهم يحرمون من محاذاة إن جاءوا عن طريق البحر من الجنوب فإنهم يحرمون من محاذاة السعدية إذا جاءوا من الجنوب وكذلك يحالون الجحفة يحالون الجحفة فيحرمون من البحر يحرمون من البحر إذا حالوا الجحفة أو السعدية وكذلك في الطائرات إذا مروا من الجو يحالون هذه المواقيت فيحرمون بالجو من حذائها أما ما يحاول بعض الجهال الآن أو بعض المنتحلين للفتوى أن يجون بالطائرات إلى مطار جدة ما يحرمون إلا من جدة هذا غلط كبير لا يجوز أهل الطائرات يحرمون من المواقيت التي يمرون عليها في الجو يحرمون إذا حاذوها ولا يتعدونها إلى أن ينزلوا إلى مطار جدة لأن مطار جدة ليس ميقاتا إلا لأهل جدة أما الآفاقيين الذين يأتون من الآفاق بالطائرات أو في المراكب البحرية هؤلاء يحرمون إذا حالوا المواقيت التي قريبة منهم جوا أو بحرا أو برا ولا ينفذون إلى مكة بدون إحرام نعم وجوه الإحرام يعني أنواع الإحرام أنواع الأنساك التي يحرم بها ثلاثة أنواع الأنساك ثلاثة أو وجوه الأنساك ثلاثة تمتع أو القران أو الإفراد التمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويتحلل ثم يحرم بالحج من عامه في يوم التروية هذا هو المتمتع سمي متمتعا لأنه حل من إحرامه بين الحج والعمرة وترفه بلبس الملابس وتناول الطيب وما حرم عليه بالإحرام تمتع بذلك بين الحج والعمرة والنساء أيضا تمتع بزوجته فيما بين العمرة والحج فالتمتع هو أن يجمع بين عمرة وحج في نسك في سفر واحد في سفر واحد ويتحلل بينهما تحلل بينهما تحللا كاملا وأما القران فهو أن ينوي العمرة والحج في الميقات ينوي العمرة والحج معا في الميقات أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافه فيبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك الحج وتدخل أعمال العمرة تدخل أعمال العمرة في الحج فيكون جمع بين نسكين بنية واحدة وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط أن يحرم بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك الحج يوم العيد هذا هو الإفراد وأفضلها التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وتأسف أن لا يكون ساق الهدي وأنه تحلل معهم وتمتع بالعمرة إلى الحج تأسف على سوقه الهدي وأنه لولا سوق الهدي لحل معهم وهو لا يتأسف إلا على شيء أفضل دل على أن العمرة على أن التمتع أفضل المناسك وقال بعضهم إن الإفراد أفضل لأنه هو الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه لم يحرم صلى الله عليه وسلم مفردا وإنما أحرم قارنا بسبب شوق الهدي بسبب أنه ساق الهدي معه من المدينة ساقه من الحل ومن ساق الهدي من الحل فإنه يحرم بالقران لأنه لا يحل له أن يتحلل حتى يذبح الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني وقت ذبحه يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أحرم قارنا، وذلك بسبب سوقه الهدي من الحل، فمن ساق الهدي من الحل تعين في حقه القران، فلا يجوز له التمتع. نعم. على خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. عام حجة الوداع سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه فيها، فقال لعلي لا ألقاكم، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فتوفي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من الحج، فسميت حجة الوداع لأنه ودع فيها المسلمين. نعم. فمنا من أهل بعمر، يعني متمتعا بها إلى الحج. نعم. ومنا من أهل بحج وعمر، وهذا هو القارن، دخل عليها الحج فصار قارنا. نعم. ومنا من أهل بحج، هذا هو المفرد، أهل بحج فقط دون عمر، هذا هو المفرد. نعم. دل هذا على التخيير، أن الإنسان يخير بين أن يحرم متمتعا أو يحرم قارنا أو يحرم مفردا، على التخيير، ولكن الأفضل التمتع. وكذلك القارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي، الأفضل لهما أن يحولا القران والإفراد إلى تمتع، فيطوف ويسعى ويقصر ثم يحل من إفراد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه لما طافوا وسعوا، أمرهم أن يقصروا من رؤوسهم وأن يحلوا من عمرتهم ويجعلوها عمرة، يعني متمتعين بها إلى الحج. أما من كان معه الهدي ساقه من الحل فهذا لا، يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على إحرامه حتى يؤدي المناسك ويذبح الهدي يوم العيد. نعم. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أهل بالحج يعني أهل بالحج مع العمرة، هذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وأما قوله هنا بالحج فلأن العمرة دخلت في الحج بالنسبة للقارئ، أعمالها دخلت في أعمال الحج، فهو أحرم بالحج يعني قائلا بين الحج والعمرة. نعم. فأما من أهل بعمرة أهل إلى قدومه، من أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج فأهل عند قدومه إلى مكة بعدما طاف وسعى وقصر حل من إحرامه. وكذلك من أحرم قارنا أو مفردا ولم يكن معه هدي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل من إحرامه ويعتبرها عمرة ويكون متمتعا، وهذا ما يسمى بفسخ، هذا بما يسمى بفسخ الحج إلى العمرة لأجل التمتع. ومحل خلاف بين العلماء، محل معركة حامية بين العلماء، ولكن الصحيح أن من لم يسق الهدي فإنه يستحب له أن يتحول من مفرد أو قارن إلى متمتع، هذا هو الصحيح، وأن هذا باق ولم ينسخ، هذا هو الصحيح، وليس بواجب كما يقول بعض العلماء، يقول انه يجب عليه فسخ الحج الى العمر، اذا ما كان معه هدي يجب عليه فسخ الحج الى العمر، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، نقول لا، هذا ما هو واجب، هذا مستحب وليس بواجب. نعم. واما من اهل بالحج او جمع بين الحج والعمره فلا يجب حتى كان يوم متفق عليه، لانهم ساقوا الهدي، لانهم ساقوا الهدي من الحلم، وسائق الهدي من الحلف يلزمه البقاء على إحرامه حتى ينحر هديه يوم النحر. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم. أما لو أن الإنسان شرى هديه من مكة أو من منى هذا لا يلزمه أن يبقى على إحرامه لأنه ما ساق الهدي من الحل. لكن لو شراه من عرفة أو من الحل ودخله إلى مكة هذا يلزمه القران أو يلزمه القران يلزمه القران. نعم. باب الإحرام وما يتعلق به. الإحرام هو الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك، ألا هو الإحرام، نية الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في العمرة أو الحج أو الحج والعمرة قارنا فقد أحرم. مثل المصلي إذا دخل في الصلاة يقال أحرم تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأنه حرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل ذلك. فالمحرم قبل أن يحرم كان مباحا له النساء والطيب ولبس المخيط والصيد إلى غير ذلك. فلما أحرم حرمت عليه هذه الأشياء. مثل المصلي كان يباح له الكلام والأكل والشرب والمشي لكن لما أحرم بالصلاة حرمت عليه هذه الأشياء. فالإحرام هو نية الدخول في النسك. سمي إحراما لأنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ذنبه متفق عليه. هذا قول ابن عمر رضي الله لأنهم اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وهو في الأرض بعد الصلاة أو أحرم بعد الركوب بعد ركوب الراحلة. بعضهم يقول أحرم وهو في الأرض بعد ما سلم من الصلاة أحرم صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته. بعضهم يقول لا إنه ما أحرم إلا بعد ما ركب. والصحيح أنه أحرم من بعد الصلاة في الأرض ثم لما ركب لبى. الذين سمعوه لبى بعد الصلاة قالوا أحرم بعد الصلاة، والذين سمعوه أحرم الذين سمعوه لبى بعد ركوب الراحلة قالوا أنه ما أحرم إلا بعد ما ركب. والصحيح أنه أحرم بعد الصلاة في الأرض ثم ولبى وهو في الأرض ثم لما ركب لبى عليه الصلاة والسلام. فكل حدث عما رأى، كل حدث عما رأى. نعم. ومعنى أهل يعني رفع صوته. الإهلال هو رفع الصوت. رفع صوته بماذا؟ بالتلبية. رفع صوته بالتلبية. فيستحب للمحرم إذا نوى الإحرام أن يلبي، وإذا ركب سيارته أو دابته أن يلبي، وإذا صعد مرتفعا أو هبط واديا فإنه يلبي، وهكذا يكرر التلبية إلى أن يشرع في الطواف وهو يلبي. نعم. إذا كان معتمرا أو كان متمتعا. أما القارئ والمفرد فإنه لا يزال يلبي من الميقات إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. نعم. وعن الله بن سائر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن عمر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من المسجد متفق عليه. ما أهل أي ما لبى وأحرم إلا من عند المسجد. هذا على يقولون أنه أحرم وهو في الأرض بعد الصلاة. والمراد بالمسجد مسجد الحليفة يسمى مسجد الشجرة، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم بعد الصلاة أحرم منه عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، لأنه يعني خرج من المدينة لما صلى الظهر، خرج من المدينة لما صلى الظهر ونزل بالوادي وبات به، صلى فيه 5 صلوات ثم أحرم بعد الظهر مباشرة وركب راحلته صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على مشروعية التلبية عند عقد الإحرام، وأنه ينوي الإحرام من المكان الذي صلى فيه إذا وافق وقت الصلاة، إذا وافق وقت الصلاة فيستحب أن يكون إحرامه بعد الصلاة. واختلفوا هل إذا ما كان وقت صلاة فريضة هل يصلي نافلة للإحرام أو لا يصلي؟ الصحيح أنه لا بأس أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما، صحيح إن شاء الله أنه لا بأس أن يصلي ركعتين نافلة وينوي، إلا إن كان وقت نهي بعد العصر أو بعد الفجر إنه لا يصلي، لأن هذه أوقات نهي. أما إذا كان غير وقت نهي فالصحيح أنه لا بأس أن يصلي ركعتين ويحرم بعده، وإن أحرم بدون صلاة فلا بأس بذلك. نعم. وعن خلاد بن سلام عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسألني بنيتي فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم في الكتاب، رواه أحمد وصححه الترمذي وفي الكتاب. وهذا الحديث فيه مشروعية التلبية، فإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأمر أصحابه للإهلال، يعني برفع أصواتهم للتلبية بعد عقد نية الإحرام، لأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وإن لبى بغير هذه الألفاظ مما ورد فلا بأس بذلك. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد للإهلال وابتسم، رواه الترمذي وحسنه. نعم، هناك أشياء تعمل قبل الإحرام تهيئة، باب التهيئة، لأنه سيدخل في عبادة عظيمة، وأيضا سيطول عليه الوقت في الإحرام، فإنه يهيئ نفسه قبل الإحرام، وذلك أولا بالاغتسال، يعني يغتسل لجميع جسمه ليزيل ما به من عرق وروائح كريهة، ولا سيما من وعثاء السفر، فلا يدخل في الإحرام وهو شعث أو هو على روائحه، روائح السفر والغبار وغير ذلك، فيغسل جسمه وينظف، أنه سيدخل في عبادة عظيمة يتهيأ له. ثم يتعاهد نفسه إذا كان في جسمه أشياء يحتاج إلى أخذها كالأظفار والشارب الطويل يقصه، والآفاق فيها شعر يزيله، العانة وهي الشعر الذي ينبت حول القبل والدبر يزيل هذه الأشياء لأنها تؤذيه، والوقت سيطول عليه، فيزيل هذه الأشياء ويتخلص منها. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا فيه تجمل، فيه تجمل للإحرام والدخول في العبادة، فيدخل فيها على أحسن هيئة وأحسن صورة، ثم يتطيب بما يتيسر له من أنواع الطيب في جسمه، يطيب جسمه ورأسه وجسمه، ولا يطيب ملابس الإحرام، لا، ملابس الإحرام لا يجعل فيها طيب، وإنما يطيب جسمه بأي نوع من أنواع الطيب، ويبقى عليه أثر الطيب وريح الطيب بعد الإحرام، لا بأس في ذلك، يبقى عليه أثر الطيب وروائح الطيب بعد الإحرام، ولا حرج عليه في ذلك. إنما الممنوع أن يتطيب بعد ما ينوي الإحرام، هذا هو الممنوع. أما أن يتطيب قبل الإحرام ويبقى عليه أثر الطيب لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام ويبقى طيبه عليه يرى في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور مقدمات تهيئة للإحرام. ثم الرجل يتجرد من المخيط، يتجرد من كل مخيط، سواء كان هذا المخيط على الجسم كالثوب والقميص أو كان على بعض الأعضاء كالفنيلة والشراب على الرجلين أو اليدين والعمامة على الرأس أو ما يلبس على الرأس من القلنسوات والقواقي وغير ذلك، فيتجرد من المخيط ومن غطاء الرأس، ويلبس إزارا ورداء، إزارا على أسفل جسده ورداء على أعلى جسده على الكتفين، يطرحه على الكتفين وعلى ظهره وعلى صدره، ويكون رأسه مكشوفا طيلة ما هو محرم. ويتجنب بعد ذلك محظورات الإحرام التي هي أخذ شيء من الشعر أو الظهر، والتي هي الطيب، التي هي النساء والصيد وغير ذلك يتجنب، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما يبدأ المحرم من الثياب قال يكفي نقف عندها. نعم. قضية الشيخ هل أتى عن نفسه ولم يحث عن نفسه ورجع إلى ذلك، هل من يقول الحج فيقول عن نفسه أم عن من قيل عنه؟ يكون عن نفسه، يكون الحج عن نفسه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك، يكون الحج عن نفسه لا عما نواه عنه. نعم. قضية الشيخ الذي مر بالميقات ولم يكن وهو مريد للحج ثم وصل إلى مكة، فلما نفذ ذهب إلى آخر ميقات من مكة ولم يذهب الى الميقات الذي مر به اولا، فهل عليه شيء؟ نعم، عليه فدية، اما ان يرجع الى الميقات الذي تعداه ويحرم منه، والا ان احرم من غيره يكون عليه فدية لانه ترك واجبا. نعم. ولا يكفي انه يروح للحل او للتنعيم، ما يكفي هذا. نعم. قضية الشيخ الضرائب التي تضرب بها بيتها، نعم، مثلا يجب محذورا مع ان علامه الكفر يمرون وهم في البحر يحالون، ان كانوا جايين من الشمال من شمال جده فهم يحالون الجحر، يحرمون اذا حالوا الجحر، ان كانوا جايين من الجنوب فهم يحرمون اذا حالوا السعديه، فهم بين امرين، اما ان يحالوا الجحفه ان كانوا جاءوا من جهه الشمال، واما ان يحالوا السعديه ان كانوا جاءوا من جهة الجنوب من جهة. إنما ذكر الفقهاء أن الذين يأتون من بور سودان، من بور سودان، فهؤلاء لا يمرون بمواقف، يصلون إلى جدة قبل أن يحالوا أي ميقات، هؤلاء يحرمون من جدة، من بور سودان خاصة، لأن بور سودان تقع محاذية لجدة تماما، ويأتون من البحر على طول معتدلين إلى أن يدخلوا إلى جدة، هؤلاء يحرمون من جدة أهل بور سودان فقط، أما الجنوب أو شمال فهؤلاء يحرمون من خلاء الميقات الذي يمرون بمحالاته إما الجحفة وإما السعدية. نعم، سواء في الطائرات أو في المراكب أو في السيارات. نعم. قضية هل يعد قارنا من اشترى قسيمة الهدي من الرياض مثلا؟ هل يعد قارنا من اشترى قسيمة الهدي من الرياض؟ لا، انه ما ساق هدي، ما ساق هدي، وانما وكل من يشتري الهدي في في منى، وكل من يسري الولاد في منى، فهو كما لو اشتراه نفسه الهدي من منى. نعم. فضيلة الشيخ، رأيت الطائرة دور المنبر إلى مسجد قاعدة العمر وأنا أسلم من هذا الاستقرار ولم أنهي الاستقرار، وأخبرني بعض الإخوة أنهم سيكونون في الطائرة لقاعدة الإقامة، وأعتبرت مثلا من ذلك وتوقيت أن مقام الطائرة بلاد الموت بعد ما استعداد للنزول، فبزعت ونويت الإقامة فورا وأنا في الجو. صحيح الإحرام صحيح، لكن يكون عليك فدية، يكون عليك فدية لأنك تعديت الميقات. لا الإحرام صحيح إن شاء الله. نعم. قضية الشيخ، هل يجوز للمعلم أو الحالي أن يقوم الله له بالنصر الصغير الذي يجلس تحت الكفارة خصوصا إذا كان فيها دولة العامة؟ لا بأس بذلك، إذا احتاج إلى هذا، لا بأس بحمل الطفل ولو كان الطفل عليه نجاسة، لكن يتحفظ من أن تصل إلى جسمه أو لا ملابسه، يكون عليه حفاظ ولا شيء يمنع، ولا مانع من أجل الحاجة. الحمد لله، وما جعل عليكم الدين من حرج. نعم. قضية الشيخ، ما الحكم في يجيب سفر الإخبار إلى جدة حيث أعلمه عمله بها ثم يريد أن يذهب إلى مكة العمرة، فهل يعلم ويظل على إحرام من لا يحرم؟ نعم، يجب عليه الإحرام من الميقات إذا حال الميقات، وهو بالخيار بعدما يحرم، إن شاء أدى العمرة أولا ثم ذهب إلى عمله في جده، وإن شاء ذهب إلى جده وأدى العمل وهو في إحرامه، ثم إذا خلص ينزل إلى مكة ويأتي بالعمرة، يأتي بمناسك العمرة. المهم أنه ما يتعدى الميقات إلا وهو محرم، أما أداء العمرة هذا على حسب ظروفه وحسب مخير، إن شاء بدأ بالعمرة وإن شاء بدأ بالعمل وعليه الإحرام. نعم. قضية الشيخ، هل الشخص إذا أدى غيره يدعو لنفسه أن يحج عنه عند الوقوف بعرفة والطواف وبعد رمي الجمار، أم يحج فقط التلبية عند الإحرام؟ الذي ينوب عن غيره يكون لغيره المناسك، يكون لغيره المناسك، وأما الدعاء والاستغفار والتلبية هذه أجرها لنفس الحاج، هذه أجرها لنفس الحاج، الصلاة في المسجد الحرام في المشاعر المقدسة هذه فضلها يرجع لنفس الحاج نفس النائب، المنوب عنه ما له إلا المناسك فقط التي هي الطواف والسعي والوقوف في العرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير، هذه تكون عن المنوب عنه. وأما الأذكار والدعوات والصلوات فهي لنفس النائب نفس العام. نعم. قضية الشيخ، من قال الوضوء من القرآن من التذكر بصلاة اليوم التاسع هل عليه شيء؟ من قلب النسخ من القرآن إلى التذكر في صباح اليوم التاسع هل عليه شيء؟ نعم، إذا ذهب إذا نوى قلب النسك لابد أنه يذهب إلى مكة ويؤدي العمر، يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يحرم بالحج ويطلع العرفة، يصير متمتع عليه فدية التمتع، خبث يقلب النية ويبقى على ما يفك، لابد يؤدي العمر. نعم، يؤديها قبل الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في يوم أو في ساعة ما في بأس. نعم. لبس الملابس، مجرد لبس الملابس والتهيئ للإحرام هذا لا يعد إحراما، الإحرام هو نية الدخول، نية الدخول في النسك، فإذا كنت ما نويت الدخول في النسك وإنما لبست ملابس الإحرام فقط تهيأت ولم تنوي النسك فلا شيء عليك، لك تغير الملابس، لأن هذا قبل النية، قبل الدخول في النسك. نعم. قضية الشيء أن لو زعم الشريفة أليس الأحمر هو الإقبال بقد يكون هناك أناس لم يكونوا أرسلوا؟ لا، ما هو الأفضل الإفراد، الأفضل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذا هو الأفضل. لكن الأفضل لمن حج فريضة ونافلة وهي زحام وفي شدة زحام ألا يحج، هذا هو الأفضل. وإذا كان عنده مال يتصدق به على المحتاجين وعلى الفقراء، الأفضل. نعم. قضية الشيخ، هل من ترك الزكاة عن الصيام أو الحديث كثيرا من إعراضه بها، فهل كفره كفر نذرا مثل الملة أو كفر نصارى؟ والظاهر من كلام الصحابة ومن ظاهر الآية أنه كفر نذرا، اللي عنده قدرة ولا حج وتساهل وتأخر إلى ممات وهو ما حج، هذا دليل على عدم مبالاته، ألا يبعد أنه يكفر الكفر الأكبر والعياذ بالله، أن هذا ما عنده مبالاة، ركن من أركان الإسلام وهو قادر عليه ويتأخر من غير عذر حتى مات، هذا دليل على عدم مبالاته، فهو قريب أن يكفر الكفر الأكبر والعياذ بالله. نعم. قضية الشيخ، لو أحرم الحاج المتمتع من حجه شوالا واعتمر المسافر إلى بلده ورجع إلى مكة بالحجة، هل هو الإسلام راح في سورة لا ما تكفي، انقطعت العمرة السابقة، انقطعت بالسفر والرجوع إلى بلد، فإذا كان يريد تمتع فإنه يحرم بعمرة جديدة إذا رجع، أما العمرة التي سافر بعدها إلى بلده انقطعت صارت نسكا مستقلا. نعم. قضية الشيء، ترسالة وقت إحرامه في وصلى ركعتين بعد الوضوء من بلاده قال عليه الوضوء، هل في هذا النهي؟ فيه اشكال، يعني فيه نهي عن الصلاه في هذه الاوقات، فيه نهي على ان الاحرام ما له صلاه تخصه، يعني الاحرام ليس له صلاه تخصه، ثم أيضا وراه ما يصلي للوضوء إلا هالمرة، إن كان من عادته إن كل ما توضأ يصلي طيب، هذا أما أنه بس هالمرة يبي يصلي للوضوء فهذا احتيال. نعم. الأولى أنه في وقت النهي ما يصلي قبل الإحرام، هذا هو الأولى. نعم. قضية الشيء، هل يجوز للمتوفي حال توفيه السفر الى المدينه ليصلي في المسجد النبوي؟ لا بأس، يعني اذا ادى العمره يذهب الى المدينه ليصلي في المسجد النبوي قبل الحج ثم يرجع الى مكه لاداء الحج لا بأس بذلك وهو باق على تمتعه، لانه لم يرجع الى بلده، الا ان كان في المدينه بلده فانه ينقطع التمتع، إذا رجع إلى بلده بعد العمرة انقطع التمتع، أما إذا كان ما رجع إلى بلده بل رجع إلى بلد آخر بين الحج والعمرة فهذا لا يقطع تمتعه على الصحيح. نعم. يا شيخ، ذكرتم أن أهل بدر يحرمون من بدر مع أنهم يقعون بين صليبة والجحفة، فلما لا يحرمون من الجحفة ويكون قومي قاتلهم لأنهم يؤمنون به؟ لا، لأن ميقاتهم بلدهم، من كان دون ذلك فمن حيث وانشا، وفي رواية فما مهله من أهله، مهله من أهله، فهم دون الميقات، هم دون الحليب، ولا يوفرون الإحرام إلى الجحف لأنهم دون ميقات أهل المدينة، أيحرمون من بلده، يصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، هذا يدخل فيها البدر وغيره. نعم. قضية الشيخ، ما هي الدنيا وما يدعوها وأين يدفعها وما ذلك؟ هذا يحتاج إلى كتاب. الفدية هي فدية التمتع فدية تكون للتمتع والقران وتكون تطوعا وتكون جبرانا على حسب الأسباب التي دعت إلى الفدية. وأما مواصفاتها فهي مواصفات الأضحية تماما، ما يجزئ في الأضحية إنه يجزئ في الهدي، وما لا يجزئ في الأضحية إنه لا يجزئ في الهدي. وأما وقتها فهدي التمتع والقران هذا يوم العيد وما بعده، ثلاثة أيام يوم العيد وما بعده، أربعة أيام يوم العيد وأيام التشريق، كل هذا وقت للذبح، ذبح الهدي. وأما فدية الجبران هذه حيث وجد سببه، إذا فعل محظورا فإنه يذبح في وقته ولو كان قبل الحج، يذبح في وقته، وقت فعل المحظور، وقتها وقت فعل المحظور. وإن تأخرت عن أيام التشريق جاز أيضا، لأنه ليس له وقت محدد، هدي الجبران ليس له وقت محدد. وأما هدي التطوع مثل هدي التمتع والقران في أربعة الأيام يوم العيد وثلاثة أيام بعد. نعم. قضية الشيخ، ما المراد بقول رجلتكم أبعد عن مكة بمرحلة أو مرحلتين أو ثلاثة؟ ما من شيء يبعد مرحلة عن مكة من المواقيت، أقل شيء مرحلتان، أقل شيء مرحلتان، وأكثرها ثمان مراحل وهي للحليفة. أما مرحلة عن مكة ما في ميقات في هذه المسافة. نعم. والمرحلة مسيرة يوم، مسيرة يوم من الفجر إلى الظهر، هذه المرحلة 40 كيلو من الظهر، من الفجر إلى الظهر 40 كيلو للدابة والرواحل. وللسيارة، سيارات الآن المرحلتان 80 كيلو، يعني كل مرحلة 40 كيلو، المجموع الثنتين يكون 80 كيلو. نعم. قضية الشيخ، الجدة ميقات لأهل السودان، ومن لم يرد من جدة وسافر إلى المدينة رحم الله. ما قلنا أن جدة ميقات للسودان، ما قلنا هذا، نقول بلد في السودان خاص يسمى سواكي وحالي جدة، هذا هو اللي قالوا أنه يحرم من جدة لأنه ما يمر بمواقيت. أما جنوب السودان وشمال السودان لا، شمال السودان ميقاتهم الجحر، وجنوب السودان ميقاتهم السعدية إذا حالوا. نعم. قضية الشيخ، ورد في حديث ابن عباس حتى أهل مكة من مكة، أنا أعتبر هذا دليلا على صحة إحرام الحج والعمرة من مكة لأهلها ولمن كان ملحقا بأهلها. هذا من حيث العموم، نعم من حيث العموم دليل، لكن جاء ما يخصصه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التمعين، فلو كانت العمرة جائزة من مكة لأعمرها من مكة، ولا يكلفها تطلع للتمعين وهي امرأة وتحتاج إلى محرم. فهذا يخصص قوله حتى أهل مكة من مكة، أن المراد بذلك الحج فقط، وأما العمرة فلا بد من الخروج للحلف. نعم. قضية الشيخ، هل الغاب يعتبر صفة للمغني؟ أقل شيء، إذا لم يجد شيئا، إذا لم يجد عصا ولا حصات ولا شيء يرتفع أمامه فأقل شيء يخط خط، هذا أقل شيء. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا سبحانه الرحيم، الله وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث فيه بيان ما يمنع المحرم من لبسه حال الإحرام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مرة في المدينة عما يلبس المحرم، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم عما لا يلبس المحرم. وهذا من أسلوب الحكيم، لأن الأصل في اللباس الإباحة، وما يلبسه المحرم وغيره غير محصور، ولكن الممنوع هو الذي يجب السؤال عنه. ولذلك أجاب صلى الله عليه وسلم عن الشيء الممنوع. وأما السؤال عما يلبس المحرم فهذا لا حصر له، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم، يعني الذكر، القميص. والمراد بالقميص ما خيط على قدر البدن أو نسج على قدر البدن، هذا هو القميص. فلا يلبس المحرم الثوب سواء كان مخيطا على البدن أو كان منسوجا على قدر البدن مما يحيط به. لا يلبس القميص ولا العمايم، وهو ما يلف على الرأس. العمامة ما يلف على الرأس ويدار عليه عدة أدوار. كان من عادة العرب لبس العمايم، وكذلك ما خيط للرأس من البرانس، وكل ما خيط أو نسج على قدر الرأس فإن المحرم لا يلبسه، بل يكون مكشوف الرأس ثقيلة إحرامه. لا يلبس عمامة ولا يلبس البرنس، وهو ما خيط على قدر الرأس متصلا بالثوب. البرانس ثياب رؤوسها منها مخيطة بها، مثل ما يلبس بعض المغاربة الآن، اللي هي البرانس، ثوب على البدن ومتصل به غطاء على الرأس مخيط معه. حتى ولو كان البرنس ونحو غير متصل بالثوب، إن المحرم لا يلبس ما يختص بالرأس من عمائم ولا غيرها، بل يكون مكشوف الرأس حالة إحرامه، ولا يغطي رأسه بأي غطاء، ولا يلبس السراويلات، جمع سراويل وهو ما خيط لأسفل البدن، ما خيط على قدر أسفل البدن. فدل هذا على أن المحرم لا يلبس ما خيط أو نسج على بعض البدن كالسراويل والفنايل والشراريب التي على الرجلين أو على اليدين. المحرم لا يلبس هذه الأشياء، ولا يلبس المحرم الخفاف، وهي ما خيط على قدر الرجلين أو نسج على قدر الرجلين من الخفاف، سواء كانت من جلد أو من غيره. كذلك الجوارب المنسوجة على قدر الرجل أو المخيطة على قدر الرجلين لا تلبس حالة الإحرام، إلا من لا يجد النعلين. المحرم يلبس النعلين، ومن لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفاف ولا يمشي حافيا، وليقطعهما أسفل من الكعبين، يقطع الخف، لأن الخف المعروف يستر الرجلين والساقين، هذا هو الخف الكامل. فإذا احتاجه المحرم فإنه يلبسه، لكن يقطع ما غطى الكعبين أو زاد إلى الساقين، فيقطع هذا ويكون الخف أسفل الكعبين فقط. هذا كان في أول الأمر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفات أذن في لبس الخفين بدون قطع، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما، وهذا متأخر عن الأمر بقطعهما، فيكون ناسخا، يكون ذلك ناسخا، فيجوز أن يلبس الخفين ولا يقطعهما. هذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، ولأن في قطعهما إفساد لهما. والذين حضروا خطبته في المدينة عدد قليل، الذين حضروا خطبته في عرفات جم غفير ما سمعوا خطبته في المدينة، ومع ذلك لم يأمرهم بقطع الخفين، دل على أن ذلك منسوخ. فيجوز أن يلبس الخفين مطلقا، لكن إذا لم يجد النعلين، إن وجد النعلين فإنه يلبس النعلين. ثم قال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس. ما سبق هذا كله خاص بالرجال. ثم قال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. هذا عام للرجال والنساء، فلا يجوز لبس ما مسه الورس، وهو نوع من النبات طيب الرائحة، والزعفران معروف أيضا نبات طيب الرائحة، يصبغ به الثياب. ودل هذا على النهي عن لبس ما فيه طيب، لبس المطيب من الثياب، وأن المحرم ممنوع من الطيب في بدنه أو في ثيابه حالة الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة، المحرم لا يتطيب في حالة الإحرام، وإنما يتطيب قبل الإحرام في بدنه، ولا يضر إذا بقيت رائحته أو أثره عليه وهو محرم. إنما الممنوع استحداث طيب بعد الإحرام، هذا هو الممنوع. فدل هذا الحديث على بيان ما يتجنبه المحرم من اللباس، وأنه يتجرد من هذه المخيطات ويأتي بإزار ورداء يلبسهما بدلا عن كل هذه المخيطات، إزار ورداء للرجل، ولا يلبس هذه المخيطات، وأن يكون مكشوف الرأس طيلة إحرامه، وإن احتاج إلى زيادة تدفئة، يعني يكون الجو باردا، فإنه يزيد من طبقات الإزار والرداء، يمكن يلبس إزارين رداءين أو ثلاثة أزر أو أربعة أردية يطابقها، ما خالف، المهم أنه ما يلبس المخيط. أما كونه يستدفي بأن يضاعف الرداء ويضاعف الإزار، أن يلبس طبقات